نفس البشرية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجة وبعد ذلك تقبها له، طلبوا منك الحاجة موقف خضوع وذلة، يخدش يعني أضطها له وبقى كويس أوي كويس أوي، عايز نفسه يتفرعن شوية. بقى مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك، لأن ساعة ما يشوفك كده يعلم انك ولد جميل وياه، وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك ونجد سرتك يغطرش كده ولا يشوفك، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لأنك انت اللي تدك مرورة. ولذلك المثل يقولك اتق شره من احسنت اليه، شعب انك انت اوعى تمن عليه بالاحسان احسن تنمي فيه غريزة الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الاول ساعة ما عمل، يعملها لله وقد جزاءه، ويهمل ايه؟ ويهمل البشر دول. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت. شر ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجة وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه في الكلمة الايه؟ مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يوم هو انت رايح تقضي له الحاجة يقول يا اخي يعني عندي الحكاية، اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي بمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضو ربنا بيطرح لنا ديا عشان يقول ان قوبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها، بخلي عملك لي على طول، ما تعملش للناس. ولذلك يقول لك المعروف منكور، يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك، لان ربنا اللي هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه، انساه. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لله، عاملها لله، فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى يقول له يا رب انا اسالك أن لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تتهمني ويشتموني بدون مبرر. أم قال له يا موسى لم أصنعها لنفسي، أنا ما عملتهاش روح أعملها لك أنت. يعرضها ربنا عرض تاني بقى عشان إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. قال إذا مس الإنسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لانه دعا الربوبيه ان هو متكلفه بمصالحه. ما الالهيه امره بالامر والنهي، الربوبيه متكفله بمصالحه. يوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه. مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل، ما انت اللي بتجري على اول عامل مصالحه. طب وليه بقى يعني؟ قام قال لك لان الانسان بتيجي فيه لحظه حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لانها مساله تتعلق بالايه؟ بحياته. وما دام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها، الحلاق اللي طلع في بلده دكتور، اول دكتور اتخرج في القريه، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف مين اي واحد، وبعدين ده يتخرج من كليه الطب ابتدى بقى يحلل المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه ده عيل يوم ده كلام بس مش عارف ايه، ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبطوا صاحبنا الحلاق من الفجريه وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينه، فمسكوا له انت رايح فين؟ قعدت لبخ، عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع، قالوا ده موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه، انما عند غيره ينخدع. واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك انا عاتب على نفسي بقى، لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا عدو عنده اله ولا بتاع، برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعه مثلا ضرر نفسه ده ينده له ويقول له تعالى شوف ايه الحكايه دي من فضلك مش عارف، ولا اديني البندقيه ولا اديني كذا، ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا. وإذا مس الإنسان إيه؟ ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل